بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الحجر، وهي المسألة 88 بعد 200 و1000 من مسائل الكتاب. قال رحمه الله، طبعا الحجر اللي هو منع التصرف في المال كما سيأتي توضيحه. قال: اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر، قال اتفقوا يعني الأئمة الأربعة على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون. يحجر على الإنسان يعني يمنع من التصرف في ماله إذا كان صغيرا أو رقيقا أو مجنونا. نعم، المرض الزهايمر عافانا الله وإياكم، يعني إذا أصبح يعني فاقدا يعني فاقدا للقدرة على التصرف في المال تصرفا سديدا فيحجر عليه. يعني طبعا مرض الزهايمر يعني له حالات ودرجات، يعني فإذا وصل يعني إلى حد أصبح فيه يتصرف في ماله بشكل غير صحيح يحجر عليه. الحجر طبعا أحيانا يكون لمصلحة نفسه، وأحيانا الحجر لمصلحة غيره. يعني أحيانا يحجر على الإنسان لمصلحته، يعني لئلا يبدد ماله، يعني الإنسان السفيه أو المجنون أو الصغير أو كذا قد يرث مثلا عن أبيه عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الدولارات، ويذهب مثلا يعطيها للشخص هدية بدون مقابل، أو يشتري بها شيئا لا يسوى دولارا أو دولارين، أو فالحجر عليه لمصلحة نفسه حتى لا يبدد ماله. نعم، فيكون الحجر لمصلحة نفسه، وأحيانا الحجر لمصلحة غيره، لمن كان يعني عنده أموال وهو يعني مماطل في السداد ما عليه من الحقوق، في حالة يعني عدم سداد ما عليه من الديون وأفلس، فيحجر عليه ويسمح له فقط أن الحجر لمصلحة غيره، ويسمح له بما يعني يكفي حاجته، والزيادة الحاكم يبيعها ويسدد منها يعني الديون لمستحقيها، أو جزءا من الديون، كل يأخذ حصة أو نسبة من مستحقاته. قال: والحجر في اللغة هو الحصر والمنع، وهو في الشرع عبارة عن منع شخص معين أن يتصرف في ماله. هذا تعريف الحجر لغة وشرعا. قال: واتفقوا على أن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله. يعني لأنه عندنا مرحلة البلوغ ومرحلة الرشد، فالله تعالى قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، لم يقل إذا بلغوا النكاح يعني ادفعوا إليهم أموالهم، وإنما قال حتى إذا بلغوا النكاح: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فالطفل الصغير الذي له مال ومات أبوه فهو يتيم، فيكون هناك وصي على ماله، فينتظر حتى يبلغ، ثم بعد البلوغ ينتظر أن يؤنس منه الرشد. فإذا بلغ وهو غير رشيد لم يسلم إليه ماله، وسيشرح يعني معنى البلوغ ومعنى إيناس الرشد. قال: ثم اختلفوا في حق البلوغ في حقه وحق الجارية معا، يعني بلوغ الذكر والأنثى. قال: فقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد فحتى تتم له 18 سنة. فإذا البلوغ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إما بالاحتلام والإنزال في حق الغلام، وإذا لم يوجد ذلك فحتى يبلغ 18 سنة، وقيل 19، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل. البنت يعني علامة بلوغها إما الحيض وإما الاحتلام وإما الحبل، يعني الحمل، أن تحمل. فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها 17 سنة. ولم، هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال ولم يحد مالك فيه حدا، الإمام مالك لم يحد حدا في البلوغ، إلا أن أصحابه قالوا 17 أو 18 في حقها، يعني في حق الجارية. وروى ابن وهب 15، وقال الشافعي وأحمد. طبعا كلمة في حقها عندنا في الحاشية وفي بعض النسخ في حقهما، يعني الغلام والجارية كلاهما، يعني أصحاب مالك قالوا حده جزاك الله خير 17 أو 18. قال وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه حده في حقهما، يعني في حق الغلام والجارية، حد البلوغ 15 سنة. وعن أحمد في الجارية خاصة رواية أخرى أنه لا يحكم ببلوغها إلا بالحيض. قال واختلفوا في الإنبات هل هو علم للبلوغ محكوم به. الإنبات اللي هو إنبات الشعر الخشن، يعني عند موضع العانة حول الفرج، فهل يعني هذه علامة يحكم بها ببلوغ الغلام أو الجارية؟ فقال أبو حنيفة لا اعتبار به أصلا، وقال مالك وأحمد يعتبر به وهو علم من أعلامه، يعني علامة من علامات البلوغ. وقال الشافعي هو علم في المشركين يميزه، وقال الشافعي هو علم في المشركين يميزه بين الذرية والمقاتلة. يعني طبعا هذه العلامة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر باستعمالها للتمييز في غزوة بني قريظة، لما أمر سعد بن معاذ رضي الله عنه بقتل المقاتلة وسبي الأطفال، فكان من شك في بلوغه هل هو يعني من المقاتلة حتى يقتل أو هو طفل حتى يؤسر ويسبى، فكان يعني كانوا يفتشون عنه، يعني ينظرون في هذا الموضع، فإن وجدوه أنبت ألحق بالمقاتلة. فالإمام الشافعي رحمه الله قال هو علم في المشركين، يعني يميز بين الذرية والمقاتلة. وهل هو علم في المسلمين على قولين، هل في الغلام المسلم أو الجارية المسلمة، يعني هل هذه تكون علامة تميز بين البالغ وغير البالغ؟ قال على قولين. قال واتفقوا على أنه إذا أونس من صاحب المال الرشد، إذا أونس من صاحب المال الرشد دفع إليه ماله، إذا أونس الرشد من صاحب المال دفع إليه ماله، لأنه كما ذكرنا يشترط البلوغ ويشترط أيضا أن يؤنس منه الرشد. فتكلمنا على عن البلوغ وعلاماته، ما هو إيناس الرشد؟ قال اتفقوا عموما أنه إذا أونس الرشد من الغلام المحجور عليه في ماله يدفع إليه ماله إذا أونس منه الرشد. ثم اختلفوا في الرشد ما هو، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد الرشد في الغلام هو إصلاح ماله، هو إصلاح ماله وتأمينه. قال وتأمينه لتميزه وألا يكون مبذرا له. قال ولا تراعى عدالته في دينه ولا فسقه، يعني عند أبي حنيفة ومالك وأحمد الرشد هو إصلاح المال وعدم تبذير المال، ولا علاقة للرشد بكونه عدلا في دينه أو فاسقا، يعني حتى لو كان فاسقا يعني يرتكب بعض المعاصي ويعني أو بعض الكبائر أو كذا، لكنه يعني يحسن التصرف في ماله ويستعمل ماله استعمالا يعني سليما بما يستعمله العقلاء، يعني في لا يدفع يعني ثمنا أعلى يعني في شيء يشتريه يعني بفارق لا يمكن أن يكون مقبولا، ولا يعني يبدده في هدايا وإنفاق يعني بغير مقابل وهكذا. فقال حتى لو لم يكن عدلا في دينه ولكن أونس منه الرشد في يعني معرفته بمواضع إنفاق المال وكيفية الحفظ على المال، فإنه يدفع إليه ماله. وقال الشافعي الرشد الصلاح في المال والدين. الشافعي قال الرشد الصلاح في المال والدين معا. قال واختلفوا هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد، فقال أبو حنيفة والشافعي لا فرق بينهما في الرشد، وكل منهما على أصله، وكل منهما على أصله. يعني أبو حنيفة الرشد عنده هو إصلاح المال سواء في حق الغلام أو الجارية، ولا ينظر إلى عدالته في دينه أو عدم عدالته، والشافعي ينظر إلى العدالة في الدين وفي المال كذلك. فإذا أبو حنيفة والشافعي لا يفرقان بين الجارية والغلام. وقال مالك لا يفك الحجر عنها وإن بلغت وكانت رشيدة حتى تزوج ويدخل بها زوجها وتكون حافظة مالها كما كانت قبل التزويج. قال حتى لو أونس من الجارية الرشد لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. قال وعن أحمد روايتان إحداهما أنه لا فرق بينهما كمذهب أبي حنيفة والشافعي، وهي التي اختارها الخراقي، يعني أن الجارية يدفع إليها مالها إذا أنس منها الرشد حتى لو لم تتزوج. والأخرى كمذهب مالك أن الجارية لا يدفع إليها المال حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. وزاد عليه وحتى يحول عليها حول عند الزوج، يعني مش بس يدخل بها زوجها ويمر عليها سنة بعد الزواج، أو تلد ولدا، إما يمر عليها سنة أو تلد ولدا، وتكون ضابطة حينئذ كما كانت قبله. وعن مالك أيضا مثل ذلك. قال واختلفوا في المرأة المزوجة هل يجوز تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة من غير إذن الزوج. المرأة المتزوجة هل يجوز أن تتصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة، يعني صدقات وهدايا وهبات، يعني ليس أنها تشتري شيئا، يعني تشتري بمالها أرضا أو عقارا أو هذا لا مانع منه، لكن الكلام على أن هل يسمح للمرأة المتزوجة التي لها مال أنها تتصدق يعني بأكثر من ثلث مالها أو تعطي هبة تهب يعني لصديقتها أو قريبتها يعني أكثر من ثلث مالها بغير إذن الزوج. فقال أبو حنيفة والشافعي لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه. ويعني ورد في حديث خطبة العيد لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام العيد ووعظ النساء وأمرهن بالصدقة، فجعلت النساء يلقين من يعني حليهن في ثوب بلال. بلال رضي الله عنه نشر ثوبه وجعلت النساء يأتين بالحلي ويتصدقن بها، ولم يعني يأمر النبي عليه الصلاة والسلام امرأة منهن أن تستأذن زوجها ولا أن هذه الحلي هي كل ما تملك أو ثلث ما تملك أو ربع ما تملك. فحتى يعني لو كانت بعض النساء تصدقت بحلي هي كل ما تملكه وتصدقت به بغير معاوضة ولم تستأذن زوجها ولا شيء، فهذا يعني حجة لمن قال لها أن تتصرف في مالها، يعني سواء كان يعني التصرف بمقدار الثلث أو أكثر أو أقل بغير معاوضة، يعني حتى لو التصرف هذا بصدقة أو هبة بغير اعتبار، من غير اعتبار لإذن الزوج. وقال مالك: لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بإذن زوجها. مالك رحمه الله يعني قال التصرف إما معاوضة أو غير معاوضة. معاوضة أنها تشتري أشياء، فلها أن تشتري بأكثر من ثلث مالها يعني شيء، لكن بغير معاوضة أنها تتصدق أو تهب فليس لها أن تتصدق أو تهب أكثر من ثلث مالها بغير إذن زوجها. وعن أحمد روايتان، إحداهما كمذهب مالك والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي. قال: واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا انتهت به السن إلى 25 سنة دفع إليه ماله بكل حال. يعني قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: الغلام إذا بلغ ننتظر أن يؤنس منه الرشد، فإذا لم يؤنس منه الرشد وصل إلى سن 25 سنة وهو غير رشيد، لا يزال يعني الفقهاء يعني قالوا يختبر يعني في شيء من المال، يعطى شيء من المال، لا يعطى ماله كله دفعة واحدة إذا كان محجورا عليه للصغر، فإذا يعني بلغ فيعطى مثلا شيئا من المال ثم يحاسب يعني وينظر فيما أنفق هذا المال. فمثلا لو ماله 100,000 مثلا فيعطونه 1,000 مثلا منها أو كذا، وبعدين يحاسبونه ماذا فعل بها، فيجدون مثلا أنه أحسن التصرف فيها واشترى أشياء يعني مفيدة، والأشياء التي اشتراها بمثل يعني القيمة المعروفة في السوق، أو يعني حتى لو في تفاوت، التفاوت المغتفر ونحو ذلك، فتكون هذه علامة على أنه يعني أونس منه الرشد. لكن مثلا إذا أعطوه 1,000 دولار فراح اشترى بها شيئا يسوى 2 أو 3، اشترى بال1,000 أو أخذ ال1,000 راح أعطاه هدية لصاحبه، فمعناها أنه لم يؤنس منه الرشد بعد يعني. فالقصد أنه لو ظلوا يختبرونه ولم يؤنس منه الرشد حتى وصل 25 سنة وهو غير رشيد، فالإمام أبو حنيفة قال خلاص يدفع إليه ماله حتى لو كان غير رشيد طالما بلغ 25 سنة. أما بقية الأئمة قالوا يظل ماله محفوظا له لمصلحته حتى يؤنس منه الرشد. ثم اختلفوا فيما إذا طرأ عليه السفه بعد أن أونس منه الرشد هل يحجر عليه أم لا. يعني كان صغيرا محجورا عليه للصغر، فلما بلغ أونس منه الرشد ودفع إليه ماله، بعد أن دفع إليه ماله ظهر عليه السفه، فهل يحجر عليه لسفهه بعد أن أونس منه الرشد؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: يحجر عليه. وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه وإن كان مبذرا، لا يحجر عليه وإن كان مبذرا، يعني يبدد ماله، قال خلاص طالما يعني أونس منه الرشد ودفع إليه المال لا يعاد الحجر عليه بعد ذلك. لا هو كلها اجتهاد وتقدير يعني فقط، لا نص فيه. قال: واتفقوا على أن الوصية مع الغنى، على أن الوصية مع الغنى لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم. يعني الوصية على مال اليتيم إذا كان غنيا لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئا، يعني يكون حفظه لمال اليتيم على سبيل التبرع والتطوع، ولا يتقاضى يعني أجرة على ذلك، ينمي له ماله ويحفظه له على سبيل التطوع من غير مقابل. هذا إذا كان الوصي على مال اليتيم غنيا. قال: واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة، إذا كان يعني محتاجا، الوصي على مال اليتيم كان محتاجا، فهل يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم؟ فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره أبو محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره. أبو حنيفة رحمه الله أغلق هذا الباب، قال الوصي على مال اليتيم لا يأخذ من مال اليتيم شيئا، لا بالقرض ولا بغير القرض. وقال الشافعي وأحمد: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته. وهل يلزمه عند الوجود رد العوض؟ على روايتين عن أحمد وقولين للشافعي. فإذا الشافعي وأحمد قال يجوز للوصي على مال اليتيم أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته، يعني يتيم ورث عن أبيه مالا كثيرا، وهو يعني يستثمر له ماله وينميه ويحفظه، قد يكون ماله مثلا مزرعة يزرع فيها أو متجرا يعني يبيع فيه، أو عقار مثلا يحرسه أو يؤجره مثلا ويتقاضى أجرته وهكذا، فهو يعني يعمل عملا. فقال ينظر هنا إذا كان محتاجا، إذا كان الوصي يعني إذا كان الوصي غنيا لا يأخذ شيئا عند جميع الفقهاء، ولكن إذا كان محتاجا فعند الشافعي وأحمد قالوا ينظر أيهما الأقل، قدر كفايته أو قدر أجرة. يعني شوفوا مثلا لو أتوا بشخص غريب يعني يراعي هذه الأموال ويحفظها، هذا اليتيم له مزرعة وعقار يؤجر ومتجر وأشياء، لو أتوا بشخص غريب يعني يقوم بهذه المهمة، فمثلا كان سيتقاضى أجرة مثلا $2000 بالشهر، فإذا كان هو هذا الذي الوصي على مال اليتيم $2000 لا تكفيه، مثلا عنده أسرة كبيرة والعمل في مال اليتيم يعني يشغله ويحتاج هو إلى أجرة 3000، يحتاج يعني قدر كفايته 3000، ولكن أجرة الغريب لو جابوا غريب وقام بهذا العمل سيأخذ 2000، فإذا الأقل هو أجرة العمل فيأخذ قدر أجرة العمل وليس قدر الكفاية. طيب لو هو قدر كفايته أقل من مقدار الأجرة، الأجرة لو أتوا بشخص غريب سيأخذ 2000 أجرة، وهو يعني يحتاج إلى 1000 كل شهر مثلا، فإذا قدر حاجته وكفايته تسد بـ1000، ولو أتوا بشخص غريب لعمل هذا العمل وتقاضى أجرة 2000، فإذا قدر كفايته أقل من قدر الأجرة فيأخذ قدر الكفاية. فإذا ينظر قدر كفاية الوصي وقدر أجرة العامل، يعني على فرض أنهم أتوا بشخص غريب يؤدي هذا العمل الذي يقوم به الوصي ويأخذ الأقل. طيب إذا أخذ المال الذي يأخذه، هل يأخذه يعني بنية أن يرد بدله عندما يعني يصبح موسرا وقادرا يرد ما أخذه، يعني يأخذه كأنه دين عليه ويحصي كل ما أخذه من مال اليتيم ثم يرده بعد ذلك، أو يعني يكون هذا حقا له يأخذه من غير رد؟ قال: على روايتين عند أحمد وقولين عند الشافعي. وطبعا تشديد الأئمة في هذه القضية، حتى رأينا أن أبا حنيفة رحمه الله سد هذا الباب مطلقا، يعني قال لا يأخذ شيئا نهائيا سواء كان غنيا أو فقيرا، لا قدر كفاية ولا قدر أجرة ولا أي شيء، إما الوصية على مال اليتيم لابد أن يكون متطوعا، لأنه ورد وعيد شديد من السبع الموبقات، يعني من أكبر الكبائر أكل مال اليتيم، ورد فيه يعني وعيد شديد. وقال مالك: إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بمقدار نظره وأجرة مثله. الإمام مالك يعني الفرق هنا أنه قال يأكل بمقدار نظره وأجرة مثله، لكن الشافعي وأحمد قالوا الأقل من قدر الكفاية أو أجرة المثل. قال: واختلفوا فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه. الآن يعني الوصي ادعى أنه دفع مال اليتيم إليه بعدما بلغ، واليتيم يقول الوصي لم يسدد إلي المال ولم يدفعه إلي. فقال أبو حنيفة وأحمد: القول قول الوصي مع يمينه. القول قول الوصي لأنه كان مؤتمنا على المال، فإذا ادعى أنه سدد المال لليتيم فيحلف على ذلك ويصدق في هذا. وكذلك الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب. يعني إذا الأب حفظ مالا لولده، أو مثلا أو الحاكم حفظ مالا ليتيم ونحوه ودفعه إليه، والشريك معه مال لشريكه وادعى أنه سدد المال لشريكه وشريكه يقول لم يأخذ، والمضارب الذي يعمل في المال يضارب به فادعى أنه سدد رأس المال لصاحبه، صاحب المال يقول لم يسدده إلي، فيكون القول قول الأب وقول الحاكم وقول الشريك وقول المضارب في هذه القضايا مع يمينه. وقال مالك والشافعي: لا يقبل قول الوصي إلا ببينة. يعني لا يكفي اليمين، لابد من بينة، يعني شهود يشهدون أنه سدد المال لصاحبه. فإذا لابد للوصي إذا أراد أن يدفع المال إلى اليتيم عندما يؤنس منه الرشد، لابد وأن يحضر شهودا يشهدون تسليمه للمال ويوثق ذلك، وإلا فإنه يبقى يعني دينا في ذمته إذا اليتيم ادعى أنه لم يتسلم ماله. قال: واستثنى الشافعي الشريك والمضارب فذكر فيهما قولين. بهذا ينتهي يعني باب الحجر، وبعده كتاب الصلح، فنقف هنا إن شاء الله في هذا الكتاب.